بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 60 بعد 103، وصلنا إلى البيت السابع في القصيدة 199. قال المتنبي: كأن رقيبا منك سد مسامعي عن العذل حتى ليس يدخلها العذل، كأن سهاد الليل يعشق مقلتي فبينهما في كل هجر لما وصلوا، أحب التي في البدر منها مشابه وأشكو إلى من لا يصاب له شكل، إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد شجاع الذي لله ثم له الفضل، إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع وقحطان بن هود له أصل، إلى سيد لو بشر الله أمة بغير نبي بشرتنا به الرسل، إلى القابض الأرواح والضيغم الذي تحدث عن وقفاته الخيل والرجل، إلى رب مال كلما شت شمله تجمع في تشتيته للعلا شمل، همام إذا ما فارق الغلد سيفه وعاينته لم تدر أيهما النصل، رأيت ابن أم الموت لو أن بأسه فشى بين أهل الأرض لانقطع النسل، على كل على سابح موج المنايا بنحره غدات كأن النبل في صدره وبل. طيب، لقاه البيت السابع كأن رقيبا، طبعا تفريع أو تتم البيت السادس الذي شرحناه في نهاية الحلقة السابقة لما قال: إذا عذلوا فيها أجبت بأنة، فلو عذلني الناس في حب محبوبتي هذه فإنني أقر لهم بأنهم على حق ولكنني لا أجيبهم، وتكون إجابتي عبارة عن أنة أئنها يعني وجع. فلماذا لم يسمع العذال؟ قال في البيت السابع: كأن رقيبا منك سد مسامعي عن العذل حتى ليس يدخلها العذل، كأنك بعثت رقيبا مرافقا لي، كلما عذلني أحد سد مسامعي جعلني لا أسمع له. جعل في القرآن الكريم: جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، ليش؟ حتى لا يسمعوا. فقال لك كأنك بعثت، طبعا هي واضح الإشارة فيها إلى هذا القول في كتاب الله تعالى. قال لك إيش؟ كأنه يعني وقف بجانبي مراقب ملاصق مرافق لي، كلما أراد أحد أن يعذلني وضع إصبعيه في أذني حتى لا أسمع هذا العذل فلا أتأثر به. كأن رقيبا منك سد مسامعي عن العذل، عن العذل يعني المقصود عن أن أسمع العذل حتى ليس يدخلها العذل، ليس على الإطلاق يعني، فلا يدخل العذل إلى أذني ولا يستقر في قلبي، فكل ما عذلوني به جعلته دبر أذني ولم أستمع إليه ولم أخذ به. فأنا إيش قال أتوقع البصيري؟ قال: إن المحب عن العذال في صممي، يعني المحب الحقيقي لا يسمع للعاذلين حتى ولو كان كلام العاذلين مؤثرا. قال لك هنا طبعا لم تبعث طبعا حبيبته رقيبا معه ليسد أذنيه كلما سمع عدلا، إنما قال: شدة حبي لك صنعت هذه الشدة، شدة نفسها صنعت رقيبا مرافقا لي يسد أذني عن أن يدخل إليهما عدل فأتأثر به. ثم قال في طبعا المعنى قاله العباس من أحنف من قبل، وقال غير شاعر، قال العباس من أحنف: أقامت على قلبي رقيبا وناظري، أقامت على قلبي رقيبا وناظري فليس يؤدي عن سواها إلى قلبي. ثم قال في البيت الثامن: كأن سهاد الليل يعشق مقلتي فبينهما في كل هجر لنا واصلوا. سهاد الأرق، السهاد امتناع النوم أو قلة النوم، الليل يعني السهاد في الليل، كأن سهاد الليل يعشق مقلتي يحب عيني، فقال لك أن هناك حبا بين السهاد وعيني في الليل، فهذا الحب يمنع عيني من أن تنام، فبينهما يعني بين السهاد والليل المقصود في كل هجر لنا وصل، يعني في كل هجر لحبيبتي، كلما هجرتني حبيبتي وصلني السهاد، فالعلاقة بينهما متصلة يعني ليست منبتة، متماسكة، أي أنه كلما ابتعدت عني حبيبتي جاء إلي السهاد فوصل عيني، فلم ألم بسبب ذلك. كأن سهاد الليل يعشق مقلتي فبينهما في كل هجر، بينهما سهاد الليل كما قلنا في كل هجر، أي في كل هجر لحبيبته له، في كل هجر من حبيبته له، لنا وصل، لنا أنا والسهاد وصل، فيتصل بي السهاد فلا أنام. ثم قال البيت التاسع، شوف المتلبي هذا البيت التاسع حسن تخلص، متلبي قلت غير مرة في حلقات سابقة كثيرة أنه أبدع من يتخلص. يتخلص من ماذا؟ هو حسن تخلص في التعريف أنه يأتي ببيت بعد المقدمة الغزلية يشطره شطرين أو يشطره نصفين، فالنصف الأول يتعلق بما سبق والنصف الثاني يتعلق بما لحق، فيكون النصف الأول غزلا والنصف الثاني مدحا أو استهلالا للمدح أو ابتداء بالمدح، تمام؟ ولكن الفن أن يجعل بين الشطرين اللي أحدهما غزل موضوع مختلف عن المدح، أن يجعل بينهما علاقة، أن تتصل العلاقة. شوف قال أحب الحب إلى مثل التي في البدر منها مشابه، يعني فيها شبه بالبدر، مشابه جمع مشبه، والمشبه الشبه يعني مصدر ميمي. أحب التي في البدر منها مشابه، يعني هو قال إيش؟ ما قال أحب التي يعني من البدر فيها مشابه، قال في البدر، يعني أخذ البدر منها هذا الشبه، بمعنى أن جمال البدر كله، أن جمال البدر كله جزء من جمالها وليس جمالها جزءا من جمال البدر. لأنه قال إيش؟ أحب التي في البدر منها مشابه، يعني البدر أخذ منها، فجمالها كلي والبدر جماله جزئي، وهذا الجمال الذي هو جزء من جمالها غطى على البدر كله فكان كله، فكان الجمال جمال البدر كله، أو فكان جمال البدر كله مأخوذا منها، جزء بسيط منها، بقيت لها أجزاء كثيرة في جمالها. أحب التي في البدر منها مشابه. إذن يتعلق هذا البيت التاسع الشطر الأول منه بالمقدمة الغزلية أو الطلالية، وأشكو إلى من لا يصاب له شكله، يعني لا يصاب له شكله، لا يمكن أن تجد له شكلا أي نظيرا، وأشكو حبي بما أوقعتني بهذه الفتاة التي يأخذ البدر من جمالها، فلها أشكال كثيرة، واحد من أشكالها أو من تجليات أشكالها هذا البدر، أشكوها إلى من لا نظير لشكله، من لا يكون لشكله شبيه، ويقصد الممدوح. شوف مدحها ومدحه بالمناسبة، مدحها يعني تغزل بها ومدحه كل بما يستحق، فقال صح لها مشابه لهذه الفتاة الجميلة وليس له مشابه، لها أشكال وليس له أشكال، ويبدو ظاهر البيت أنه ربما يمدحه فيفرده بالشكل ويعددها بالشكل فكأنه لا يمدحها، لكن الحقيقة لا، قال لك تعدد أشكالها جزء منها مأخوذ منها، فكل أشكال الجمال في الحياة تعود إليها، فهذا مدح عال وإن جزأه. ثم قال لا يوجد شبيه ولا نظير ولا ند لهذا الممدوح، فكأنما لما أفرده أيضا أعلى مقامه، فأعلى مقام الاثنين كل بما يناسب. أحب التي في البدر منها مشابه، وأشكو إلى من لا يصاب له شكل ولا يشبه أحد. إذن الآن خلاص تخلص من المدح، من الغزل إلى المدح، فستأتي الأبيات كلها بعد ذلك مدحا. فقال في البيت العاشر إلى واحد الدنيا، إلى واحد الدنيا الذي ليس له شبيه في الدنيا، أوحد لا يمكن أن تأتي له بنظير، إلى ابن محمد اللي هو شجاع بن محمد، شجاع، أيوه شجاع، شجاع بدل من ابن، شجاع الذي لله ثم له الفضل، شجاع. عشان نوقف شوي عند شجاع، شجاع يفترض أن يقول إلى واحد الدنيا إلى ابن محمد شجاع الذي لله ثم له الفضل، كان يفترض أن ينونها لأنها ليست ممنوعة النصب، ولكنه لم ينونها، هذه ضرورة يجوز في الشعر، وأمثاله في الجاهلية، شعر الجاهلية وفي الشعر الذي سبق، يعني في الشعر الذي قيل في عصور احتجاج كثير، يعني أنا صاب مثال واحد على أنه يجوز للشاعر ألا ينون المنون، بمعنى أنه يمنع المصروف، ويصرف الممنوع هذه من ضرورات الشعر. وإيش قال عبد الله بن الزبعرة وتروى أيضا أبيات لمطرود بن كعب؟ قال: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه. عمرو الذي هشم الثريد، ولذلك سمي هاشم وهو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. عمرو الذي هشم الثريد لقومه، والثريد طبعا نوع يعني اللحم، مرق اللحم بالخبز واللحم معه طبعا. ورجال مكة مسنتون من السنة، عفوا من السنة، السنة الجوع، شدة الجوع. وأخذناهم بالسنين في القرآن الكريم، أخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات. عجاف يعني قليل الطعام وقليل الخير والخصب. سنت إليه، ثم قال بعدها: سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وقلتكم هو ربما أيضا ينسبان إلى مطرود بن عمرو. وأول هذه القصيدة كلها، وهي قصيدة مشهورة وجميلة، قولها أو قوله: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد مناف. وطبعا البيتان لهما قصة مع شاعر رواهما أو مع رجل رواهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبي بكر رواهما بتغيير، لأنه يعني كان من آل عبد الدار، فقال: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد الدار. فالرسول ما أراد أن يخطئه أمام أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، حتى أيضا لا يقال أنه شاعر، الرسول يعرف يحفظ الشعر. فقال يا أبي بكر: يا أبا بكر، هل هكذا تروى أو هل هكذا يرويان؟ قال: البيتين. قال: البيت الذي بعده. قال: لا يا رسول الله. قال: فكيف يرويان؟ قال: يا أيها الرجل المحول رحله، هل نزلت بآل عبد مناف وليس بآل عبد الدار. طبعا إن الرسول صلى الله عليه وسلم من آل عبد مناف، فالأبيات قيلت في مدح يعني نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأجداده أو جدوده. يا أيها الرجل المحول رحله، هل نزلت بآل عبد مناف، الآخذون العهد من آفاقها والراحلون برحلة الإلاف. وفي بيت: منعوك من عدم ومن إقرافي، منعوك من عدم ومن إقرافي. هذه الرواية الأصلية. الرجل الذي رواهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال: منعوك من عدم ومن إقتاري، مشان آل عبد الدهري. يعني إيش؟ حول البيتين ليصبحا كأنهما مدح في قبيلتي لا في قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، المهم أنا جيت بهذا البيت لأقول أنه يمكن أن يصرف الممنوع من الصرف، ويمكن أن يمنع الممنوع من الصرف، أن يمنع المصروف مثل هذا الموقع. إلى واحد الدنيا، إلى ابن محمد شجاع الذي لله ثم له الفضل. طبعا هذا البيت يمكن أن تتوقف عنده فتتفكر في عقيدة المتنبي، لأن هذا مبحث عندي قائم بذاته في الموسوعة، الحديث أو الدراسة حول عقيدة المتنبي. إلى المتنبي يبدو مسلما في هذا البيت لله بكلية الفضل، وأن هذا الممدوح مهما على شأنه فسيكون له الفضل بعد الله. فهذا هذه التراتبية وهذه عدم التعدي على حق الله، هذا يعني يقول به مؤمن، ولا يقول به لا ملحد ولا جاحد ولا مستهتر. فأعتقد أن هذا البيت بالذات، طبعا في أبيات أخرى ربما تأتي بعكس ما قال المتنبي في هذا البيت، أو يعني يكون فيها خروج عن الدين، لكن هذا البيت واضح فيه يعني النبرة الملتزمة بضوابط الدين إذا جاز التعبير. قال إيش؟ شجاعي، اللي هو هذا الممدوح اللي بدل قلنا من ابني، شجاع الذي لله ثم له الفضل، يعني لله الفضل ثم له، فهو يأتي في الفضل بعد الله ولا يتقدم على الله أحد. ثم قال في البيت الحادي عشر: إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع وقحطان بن هود له أصل. طبعا المتنبي أيضا عالم بالأنساب، هذا واضح. القبائل التي ذكرت في شعر المتنبي أيضا مبحث آخر يمكن الحديث عنه، يمكن يعني دراستها. إيش قال؟ إلى الثمر، شبهه بالثمر، قال: أنت نبت في منبت حسن حتى أحلوت، أو كانت ثمرتك ناضجة حلوة، ما جئت هكذا يعني من قوم مجهولين ولا من قوم هجينين، إنما جئت من أصول طيبة ونبت في منبت حسن. شو قال؟ إلى الثمر الحلو الذي طيء له فروع، لأن الممدوح شجاع بن محمد بن أوس بن الأزدي أو الطائي ينتسب إلى قبيلة الطيء، وطيء فرع من مين؟ من قحطان. قال: الطيء فروع، وقحطان بن هود، وقحطان هو أبو قبائل اليمن، وعدنان هو أبو قبائل العرب. ولاحظ أنه قال قحطان من هود، يعني إيش هو؟ سلسلة أسماء الأجداد إذا جاز التعبير. قال لك: وقحطان بن هود له أصل، قال لك هذا الثمر الذي تراه حلوا ناضجا متجليا في هذا الممدوح وهو شجاع بن محمد، إنما نبت أو جاء إلينا من فرع هي قبيلة الطي، لأنه بالفعل ينتسب، وهذه الطي فرع من أصل، وهذا الأصل هم قحطان أو بنو قحطان أو القحطانيون، فأيشوا كيف سلسلها. ولما قال فروع وقحطان بن هود له أصل، تروى أيضا لها أصل، فإن كان له أصل فالهاء عائد على الثمر، فقال لك هذا الثمر أصله القديم جدا هو قحطان، وإن كانت على رواية لها فالهاء عائد على الفروع، فقحطان هو أصل هذه الفروع التي من فروع قحطان طي، الذي من طي هذا الممدوح اللي هو شجاع بن محمد، إلى الثمر الحلو الذي طي له فروع وقحطان بن هود له أصل. ثم قال في البيت 12 إلى سيد وهو الممدوح، لو بشر الله أمة بغير نبي بشرتنا به الرسل. طبعا على الخيار، لكن بعضنا أو بعض الشارحين سيقول لك هذا تجاوز على حدود الدين، وتجاوز على يعني إيش ما قدر الله وما بعث الله به من أنبياء. شو معنى البيت؟ يقول إلى سيد، يعني أنا شكوت ما بي من حب إلى هذا السيد هذا الممدوح، لو بشر الله أمة بغير نبي بشرتنا به الرسل. لو أن الله تعالى أراد أن يبعث نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم لبعث هذا الممدوح وهو شجاع بن محمد، أو لو أن الله تعالى بشر بغير الأنبياء، لأن التبشير كان للأنبياء فقط، والدليل قوله تعالى فبشرناها بإسحاق، أو فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، البشرى تكون للأنبياء، فضحكت فبشرناها الآية، وجاءت البشرى، جاءت مين؟ إبراهيم، بمن؟ بإسحاق، وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. فالبشرى أو التبشير يكون بالأنبياء، فقال لو أن التبشير يكون بغير الأنبياء أو البشرى تكون بغير الأنبياء لبشرنا بشجاع بن محمد. إلى سيد لو بشر الله أمة بغير نبي بشرتنا به الرسل، يعني طبعا الأنبياء كل نبي كان يبشر من بعده، ولذلك أتوقع موسى بشر بعيسى، وعيسى عليه السلام بشر بمحمد، وفي سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكل نبي سلم إذا جاز التعبير الغاية لنبي يأتي بعده، فكل نبي بشر بالنبي الذي يأتي بعده. وقيل إن الأنبياء جميعا بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من أول آدم كانوا يبشرون من يأتي من بعدهم بمحمد، حتى وصل الأمر إلى آخر نبي قبل محمد وهو عيسى عليه السلام عليهما الصلاة والسلام، فبشر عيسى بأحمد أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام. فقال لو كانت هناك بشرى بغير الأنبياء لبشرنا هنا بهذا الصالح. لكن في الحقيقة يعني لا أدري إن كانت محمد أن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا بشر بالمهدي، فهل بشر النبي بغير نبي؟ ممكن بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمهدي وهو غير نبي. على أي حال الرسل في آخر البيت يمكن أن يكون مفردها رسول والمقصود به الأنبياء السابقين الذين بشروا باللاحقين، ويمكن أن تكون أيضا الرسل مفردها رسول والمعنى أو المقصود بها هو جبريل عليه السلام وجمعها تفخيما وتعظيما، لأنه كان الذي ينزل على الأنبياء هو جبريل عليه السلام. إلى سيد لو بشر الله أمة بغير نبي بشرتنا به الرسل. ثم قال في البيت 13 إلى القابض الأرواح، هنا يقول لك كيف يقبض الأرواح ولا يقبض الأرواح إلا الله، إلى القابض الأرواح، كيف يقبض الأرواح؟ بالمعركة، حين يقتل أعداءه في المعركة، وتروى إلى القانص الأرواح، والقانص الذي يقنصها، والذي يقنصه هو الصياد يصيد الأرواح، أي أنه متفنن في الحرب. والضيغم، والضيغم من أسماء الأسد، والمتلبي بديع في يعني في انتقاء الأسماء المختلفة للأسد، قال لك الضيغم، والضيغم غالبا ما يكون في معنى الشدة والقوة والفروسية والبطش، لبطش بالأعداء. والضيغم الذي تحدث عن وقفاته، وترى تحدث عن وقعاته، والوقعات المعارف، ووقفاته مواقفه، من يحدث عن وقفاته؟ الخيل والرجل، الخيل إما أن تكون مقصود فيها مجاز يعني تحدث عن وقفاته أصحاب الخيل أو فرسان الخيل أو الخيل نفس أو تحدث الخيل نفسها عنه، وهذا من باب يعني أنسنة الخيل. والرجل، والرجل جمع راجل، وهو الذي يمشي على رجليه. قال لك الفرسان الذين يركبون الخيول والفرسان الذين يمشون على أرجلهم يحدثون عن شجاعته في الوقعات في المعارك، أو يحدثون عن شجاعته في مواقفه إما في المعركة أو في غير المعركة، إما في قتال وإما في جود. يحدث عن وقفاته الخيل والرجل. ثم قال في البيت 14: إلى رب مال كلما شت شمله تجمع في تشتيته للعلا شبل. إلى رب مال، إلى صاحب مال، ويقصد أيضا الممدوح. كلما شت شمله يعني كلما تفرق شمل المال. نتخيل الآن أن المال مجموع عندنا هنا في يعني في مكان ما، هذا المال مجمع فيشتته بتوزيعه على أوليائه أو بالجود أو ببناء المرافق في الدولة التي تخدم الشعب. قال لك إذا شتت المال جمع المجد، لأن تشتيت المال الحمد لله رب العالمين لا بأس، الحمد لله رب العالمين، لأن تشتيت المال يجمع هذا المجد من كل أطرافه ويجعل معالي الأمور تجتمع وتظهر للناس. ثم قال في البيت 15: همام إذا ما فرق الغمد سيفه وعاينته لم تدر أيهما النصف. همام الملك الرفيع الهمة أو الرفيع الهامة، الهمة العزيمة والهامة الرأس، فيسمى الملك أو يوصف بالهمام. هنا همام طبعا إعرابها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو همام، هذا الممدوح همام. إذا ما فارق الغمد سيفه، يعني إذا فارق سيفه الغمدة، والغمد كما هو معروف بيت السيف أو قراب السيف. فقال لك إذا أشهر هذا الممدوح السيف فبال هو والسيف، فاجتمع السيفان في مكان واحد لم تدري أيهما النصل، أي أيهما القاطع، هل هو السيف أم هو، فبدا كأنه أشد مضاء من السيف وأكثر قطعا منه. فقال همام إذا ما فرق الغمد سيفه وعاينته رأيته عيانا لم تدري أيهما النصل أيهما القاطع، لأن كليهما قاطع، ولأن كليهما ماض، ولأن كليهما مبادر ومتقدم في الحرب. ثم قال في البيت 16: رأيت ابن أم الموت لو أن بأسه فشى بين أهل الأرض لانقطع النسل. رأيت ابن أم الموت، ابن أم الموت، هاي أم المحل الموت وهي أمه وهذا ابنها، فإذا هو إيش؟ الموت الأم والأم إلى ابن، فصار الابن أخ للموت، صح؟ فكأنه يريد أن يقول يا أخ الموت، ومن هو أخ الموت؟ الذي يرافقه الموت أو يأتي بالموت، ومن هو؟ الممدوح. يعني كل هاللفة شان يقول لك يا أيها الممدوح أو يا شجاع ابن محمد. فقال لك رأيت ابن أم الموت، ها؟ وطبعا استخدمها يتربي عنده اللفة إنه يقول لك لما قال هو أبني أبينا مثلا، أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها يمعق، من أبونا آدم ومن أبناء آدم أخوتنا يعني في البشرية. فبدل يقول يا أيها الناس أراد أن يقول يا أيها الناس، قال أبني أبينا، وهنا بدل أن يقول يا أخ الموت قال رأيت ابن أم الموت. طيب إذا عرفنا أن ابن أم الموت هو أخ الموت، والمقصود به شجاع بن محمد هذا الممدوح في هذه القصيدة. قال رأيت ابن أم الموت لو أن بأسه شدته فشى انتشر ومضارحها يفشو. إيش قال عمرو بن كلثوم التغلي في معلقته؟ فإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويظهر الداء الدفينة. يفشو يعني ينتشر. قال فشى لو أن بأس هذا الممدوح المقاتل اللي هو شجاع بن محمد انتشر بين أهل الأرض لم قطع النسل، لهلك الناس جميعا، لأنه يمشي ويمشي معه الموت، فما حل في أرض إلا أهلك أهلها. فلو أن يعني بأسه وشدته انتشرت بين أهل الأرض لقتل الناس جميعا لأبادهم. فكان يريد أن يقول ارحم الناس يا أيها الممدوح، يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يعني كأنما يتوسط عند يتشفع للناس أمام هذا الممدوح، طبعا باب يعني مبالغة في مدح هذا الممدوح. ثم قال ليدلل على أنه فارس مهلك لأعدائه في المعركة، قال على سابح. سابح عندما تربي يعني كلمة أثيرة وتعني الخيل السريعة، لأنها لسرعتها تبدو كأنها تسبح. وطبعا إحنا ذكرنا أبيات كثيرة سبقت إيش عن السابح، واحدة منها مثلا الشهير، بيت الشهير: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. وقال سبوح أيضا نفس المعنى، سابح وسبوح، وسبوح مبالغة سابح. إيش قال؟ سبوح عليها، سبوح لها منها عليها شواهد في داليته التي يعني مطلعها وإن ضجع الخود مني لما أجد إيش مطلعها، عواذل ذات الخالفية حواسد وإن ضجع الخود مني لما أجد، قال يرد إلى آخر يعني، قال سبوح له منها عليها شواهد. طيب إذا على سابح موج المنايا، لأن الخيل تسبح إذا يجب أن تكون المعركة موجا أو بحرا لأنها سريعة، فقال لك سابح موج المنايا، والمقصود سابح في موج المنايا، فحذف حرف الجر فكأنه نصب موج على نزع الخافض. أو يمكن أن تقول إن موج منصوب مفعول به منصوب لاسم الفاعل المنون اللي سابح، على سابح موج المنايا، سبح موج المنايا، كأنه أراد أن يقول ذلك، أو سبح في موج المنايا، على سابح موج المنايا بنحره، يعني إيش؟ مقامر بكل شيء، ما عنده مشكلة أن يتصدر نحره ويتقدم المعركة التي يلتطم فيها موج الموت، يعني هو مقبل على الموت بنحره مو مدبر، هذا صفة الشجاعة وشدة الشجاعة. قال على سابح موج المنايا بنحره غداته كأن النبل في صدره، لما قال في صدره دل على أنه أيضا مقبل غير مدبر، يعني صدره النبل اللي السهام في صدره كأنها إيش وبل، كأنها مطر شديد. تخيل المشهد، هو إيش يركب فرسا تسبح به سريعة جدا، والموت ومقبل على الموت بنحره لا يخاف شيئا، وسهام الأعداء نازلة عليه كأنها المطر الشديد، شبه شدة تتابعها ونزولها، أين تنزل؟ لا تنزل في ظهره ولا في قفاه ولا في كفله، دائما في صدره. فكرة أن الصدر دلالة على أنه مقبل غير مدبر، والكفل دلالة على الإدباق، كثيرة في شأن التربية وتعرضنا لها سابقا. غداته كأن النبل في صدره، كأن السهام في صدره مطر شديد هاطل على هذا الصدر وهو لا يخشى شيئا. دعونا نتوقف عند هذا البيت 17 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 61 بعد 103، فلذلك حين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.